إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قلنا بأن الإنسان لا يمكن أن يمر اليوم عليه من غير أن يطلع على كتاب ربه جل في علاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله أو من كتاب الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقبل كتاب ربه جل في علاه ويقول: كلام ربي كلام رب. من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلام الله جل في علاه. وقلنا أن الإنسان يحتاج حاجة شديدة إلى معرفة معاني القرآن، وأحكام القرآن لا تأتي إلا بالتدبر في معاني القرآن. وأغلب القرآن وأكثر القرآن أنزله الله جل في علاه ميسرا للتدبر وفهم المعاني والعمل به. وخير الناس على الإطلاق الذين يتعلمون القرآن ويتعبدون به ويطبقونه، يحفظون حروفه ويتعلمون حدوده ويطبقون ذلك ويقيمون به ليلا ونهارا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقلنا أن الناس لهم حاجة شديدة وماسة في تعلم تفسير القرآن، وتفسير القرآن لابد له من ضوابط وآلات ووسائل حتى يصل بها المرء إلى بر الأمام. وقلنا للمرء أن يتعلم الحفر التي إذا وقع فيها يتربى في كتب التفسير، ومن أهم هذه الحفر الكتب التي أكثرت من نقل الروايات الموضوعة والباطلة والمختلقة والمصنوعة. وتكلمنا عن هذا الموضوعات ونماذج الموضوعات في الأسابيع الماضية، ونحن اليوم أيضا بصدد الكلام على النماذج التي لابد أن تطهر كتب التفسير منها، وهي أيضا من الإسرائيليات والموضوعات. من ذلك قصة مشهورة جدا، قصة هاروت وماروت. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه الآيات كان يعني فيها يعني لابد أننا سأبين أمور معينة لابد للإخوة أن تدركها وتتقنها. سنبين فيها كيف اختلف العلماء حتى من أهل الحديث في تصحيح التضير. أقول هذه القصة أن بني إسرائيل كانوا يعني يسترقون يتفقون أو قل يتكهنون مع الذين يسترقون السمع فيسترقون الكلمة والكلمتين ويكذبون معها المئات من الكذبات، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: يركب الجن بعض فوق بعض فيسترقون الكلمة يقرقرها هذا في أذن الذي تحته والذي تحته يقرقرها حتى تنزل إلى هذا الكهن. ودونوا هذه الأمور في كتب كثيرة. وكانوا في عصر سليمان عليه السلام كان الله جل وعلا أتاه من الملك ما لم يؤت هذا الملك لأحد بعد سليمان عليه السلام، فكانوا يذهبون إلى الناس ويقولون إن ملك سليمان مستمد من هذا العلم. إيش هو هذا العلم؟ السحر والكهانة التي كانوا يكتبونها. يقولون سليمان كان يسخر الجن وكان يستطيع أن يتملك الجن ويسمعون له ويطيعون بمثل هذه العلوم وينشرون ذلك بين الناس، وهذه التي كانت في بني إسرائيل. نزلت هذه الآيات لتوضح مسألة السحر والفرق بين السحر والنبوة، هذا الذي سنبينه بإذن الله. لكن في سياق هذه الآيات جاءت الكذبات وجاءت الاختلاقات المصنوعات من قبل بني إسرائيل. قالوا في قول الله جل في علاه: واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فاختلقوا قصة، وهذه القصة جاءت بأسانيد، المهم تحسب ذلك، جاءت بأسانيد مرفوعة وموقوفة، جاءت بأسانيد مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بأسانيد موقوفة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء المحدثون منهم من صحح الأسانيد التي وصلت إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقا منها أسانيد صحيحة، منها أسانيد صحيحة، وأنا سنبين تأويل ذلك. لكن القصص التي جاءت وجاءت عن طريق المرفوع والموقوف بأن الملائكة بعدما أنزل الله آدم وفي أهل الأرض آدم ونسله وأفسدوا وأعملوا الفساد في الأرض، قالت الملائكة تنكر على الفساد الذي استشغى في الأرض بسبب بني آدم. فالله جل في علاه بين لهم، يعني هم يقولون الله جل في علاه كيف صبرك على بني آدم وما يعملون من فساد في الأرض، فالله جل في علاه يبين لهم أن هذا في الغيب، وبين لهم وقال: لو أنتم ابتليتم كما ابتلوا بهذه الشهوات التي ركبت فيه لعصيتم. فردوا على الله وقالوا: لا ربنا لا نعصيك أبدا، لا ربنا لا نعصيك أبدا. فقال لهم الله جل في علاه، هذه القصة المختلقة، فقال لهم الله جل في علاه: اختاروا ملكي منكم، فاختاروا هاروت وماروت، فاختاروا هاروت وماروت فأنزلهم الله إلى الأرض وركب فيهم الشهوة، ابتلاهم بالشهوة التي ابتلى بها أهل الأرض. إن كنت ستنام خلاص لا تتساءب وأنت تجلس في الطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرواة رأوا ذلك عن المسلم، وأن الله بعدما قال اختاروا منكم ملكين فاختاروا هاروت وماروت فنزلوا واهبطوا إلى الأرض فركب الله فيهم الشهوة. فكانت في زمانهم امرأة حسناء شديدة الحسن والجمال تسمى زهر، فلم يعني مضحك مبكي، فجاء الملكان وركب فيهما شهوة، ولا يصبر صاحب الشهوة على المرأة بحال من الأحوال، فنظر إلى جمالها فراوداها عن نفسها فأبت، ثم راوداها عن نفسها فأبت، حتى اشترطت عليهما شرطا، فقالوا: ما الشرط؟ فقالت: أن تعبد ما أعبد. فسألوها عن عبادتها فأخرجت صنما وبينت أنها تعبد هذا الصنم، فأبى الأول وأبى الثاني فأبى عليها ذلك، فجاءوا صبروا ما شاء الله أن يصبروا، ثم راودوها عن نفسها مرة ثانية لشدة حسنها وجمالها، فأبت عليهم إلا أن يرضخوا لما أرادت في عبادة الصنم، فأبى عليها ذلك، ثم صبروا ما شاء الله أن يصبروا، ثم بعد ذلك راودوها عن نفسها فأبت إلا أن يدخلوا في دينها. فلما رأت شدة الإباء منهما عرضت عرضا آخر عليهما، فقالت لهما قالت لهما: إما أن تقتل النفس وإما أن تشرب الخمر، حتى ترضخ للمراد بأن تمكنهما من نفسها. فقال: أهون هذه الشرور الخمر، فشرب الخمر، فلما شرب الخمر قتل النفس ووقع عليه، فلما شرب الخمر قتل النفس ووقع عليه. فالله جل في علاه بعدما فعلوا ذلك استغفروا ربهم وعلموا أنهم ما استطاعوا أن يصبروا على المعصية، فخيرهم الله بين عذاب الآخرة وبين عذاب الدنيا، فاختار عذاب الدنيا، لأنهم قالوا: عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة لا ينقطع، فاختار عذاب الدنيا. فكان منكوسين في بابل، بابل هذه فين؟ فيكم الدكة؟ وين بابل؟ في العراق. فمنكوسين معذبين في الدنيا مسخهما الله جل في علاه. بعض الروايات الأخرى جاءت أيضا من الروايات المصنوعة أنها أبت عليهما، لما راوداها عن نفسها أبت عليهما حتى قالت: كل منكم يأتيني بما أستطيع أن أصل به إلى السماء، الكلمة التي أستطيع أن أصل بها إلى السماء. فأبى الأول وأبى الثاني، ثم صبر ما شاء الله أن يصبر، ثم بعد ذلك رضخ وأعطى كل واحد منها الكلمة التي يمكن أن تصعد بها إلى السماء، فصعدت إلى السماء بعدما أخذت. فلما صعدت إلى السماء مسخها الله جل في علاه، مسخ الجناحي، مسخها الله جل في علاه فأصبحت نجما لامعا في السماء. يعني إيه شر مستطير في الأرض تصعد إلى السماء تكون نجما لامعا؟ فقالوا: فهذه يا كوكب الزهرة. في العلم الحديث نتعرف أن الكواكب كوكب الزهرة، فقالوا: هذه كوكب الزهرة هي هذه المرأة الحسناء اللي كان اسمها زهرة. فسمي الكوكب بها لأنها مسخت إلى نجم لامع في السماء، يعني ما سخاها الله جل في علاه مكافأة له ويتراوب الملكي أن تكون نجما لامعا في السماء. فقالوا ما سخاها كوكبا لامعا يدير في السماء وهو كوكب الزهر. كل ذلك من الروايات التي تحوم حول هذا. الغريب أن ابن حجر والسيوطي صححها هذا. هذا الغريب طبعا أصلا ليس بغريب، هو غريب وليس بغريب. لما كيف أكون غريبا وليس بغريب؟ هو جمع بين الضدين. أنت بثنان، أنت هتكلمنا عن النعاس. طب هات أحسن، يعني إيش برضه أحسن؟ بل لا ما تقولش أنت متوجه هذا. لا، هو صحيح أنهما صحاح السند وصحاح الرواية. والصحيح الصحيح في ذلك إيش نقول؟ نقول المسألة إحنا درسنا كتابا كاملا اسمه نقد متون السنة. يعني إيش نقد متون السنة؟ يعني إحنا بننظر للسند، إذا صح السند ننظر إلى المتن. ليش؟ لأن ممكن يكون الراوي قد يسرق هذا السند ويركب عليه هذا المتن. فالمتن إن كان فيه نكارة لابد أن نمحص النظر فيه. فهو يعتذر للسيوطي أو الحافظ ابن حجر أنه نظر للسند فوجد السند صحيح فصحح السند. وهذا لا يستلزم كما هي القاعدة عند المحدثين، لا يستلزم صحة السند صحة المتن. حل من الأحوال لا يستلزم صحة السند صحة المتن، هذا الراجح الصحيح. الغرض المقصود، كثير من علمائنا قالوا هذه من الموضوعات، والمحققون من أهل الحديث كابن كثير بين عوار هذه القصة وأنها موضوعة مختلقة وأنها من الإسرائيليات، وهذا الواضح الجلي فيها كما سنبين، لأن فيها لوازم باطلة ومآخذ شديدة جدا. أولا من هذه المآخذ اعتراض الملائكة على الله جل في علاه، هذه أول شيء، اعتراض الملائكة على الله جل في علاه فيما كانوا في الأرض، لأن الله جل وعلا عندما قال أعلم ما لا تعلمون ما في اعتراض عن ذلك. قالوا أتري، وهذا حتى ما كان اعتراضا، كان إيش؟ إبصارا. سياق الآيات يبين ذلك. قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كسابقيهم بالقياس، ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا. ماذا قالوا بعد ذلك؟ الأمر انتهي، رد الأمر على إيش؟ سبحانك، هو رد الأمر على لله جل في علاه. فالاعتراض بعد ذلك، هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني أن الملائكة من وصفهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، خضوع كل منهم يخضع يتمسكن يتذلل لله جل في علاه، لا سيما هم قد رأوا قدرة ربهم جل في علاه. وأيضا أقوى الناس إيمانا الملائكة، لأنهم يرون قدرة الله جل في علاه. إذا تكلم الله بالوحي كسلسلة على صفوان، الملائكة تبسط الأجداد، كل منهم يكون باسطا جناحه خضعانا لله جل في علاه، مرتعبا من قدرة الله وقوة الله جل في علاه. فهل يرد على الله قوله؟ الأصل في رد القول على الله كفر، لما يقول الله جل في علاه إذا ابتليتكم ستعصونني كما يعصي ابن آدم، فقالوا لا ما نعصيك أبدا. هذا رد القول على من؟ على علام الغيوب. هو يبين لهم أنتم لو ركبت فيكم الشهوة ستقعون فيما وقع فيه بنو آدم، يقولون لا ويردون على الله القول. هذا لازم باطل أيضا، لا يمكن لملك يتأدب مع ربه جل في علاه. إذا قال الله قولا فقوله صدق، وإذا وعد بشيء فوعده حق، فلا يصح أن نقول أن الملائكة يمكن أن تفعل أو تقول ذلك عند الله جل في علاه. هذا المأخذ الثاني. والمأخذ الثالث يعني الملائكة يعني يريدون الوقوع بامرأة أو الوقوع على امرأة ويراودوها أكثر من مرة، مع أن الملائكة كما قلنا خلقوا للعبادة. حتى الإنسان إن وجدته وقد نشأ في أسرة عندها أصول خلقية راقية سامية، وترى أنه عنده بعض سمات الشخصية التي يحترمها، مهما زل أصوله الخلقية تنأح عليه، لابد أنه يرجع إلى ما كان عليه. فلا يمكن أن نقول يتجرأ الملك أكثر من مرة للوقوع بامرأة وإن كانت حسناء. هذه مآخذ باطلة تبين نكارة هذا المتن. الأمر الرابع أنها بعدما عاشت في الأرض فسادا وتريد نشر عبادة الأصنام تصير نجما لامعا في السماء. هذا عجب، يعني العقاب من الله لها أن تصير نجما لامعا في السماء، هذا أمر عجيب وهذا لا يمكن أن يتصور. وهل من الحكمة بعدما تكون هذه المرأة تعيش في الأرض فسادة وتنشر الشرك أنها تكون نجما لامعا، المكافأة أن تكون نجما لامعا في السماء؟ ما أخذ الخامس وهو الأهم وهو الأقوى والأوقع، وهل إذا أراد الله أن يعذب أحدا يخيره؟ لا وهل إذا أراد الله قضاء أحد قضاء شيء هل الله جل وعلا يراجع في قضائه؟ إنما أمرنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكيف نقول بأن الله يخيرهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ كلام فاسد وباطل لا يصح بحال من الأحوال. ومن هذه كلها مآخذ تبين لنا نكارة هذه القصة وأن هذا المثل لا يمكن أن يكون صحيح منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو منسوب للصحابة فضلا أن يكون منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا بينا أن هذه القصة مختلقة مصنوعة فلابد لكل إنسان يرى كتاب التفسير مكتوب فيه هذه القصة يشير عليها يكتب فوقها هذه موضوعة مصنوعة وينشر ذلك بين الناس حتى يحترز الناس من مثل هذه القصص. إذا قلنا ذلك فلا نقف عنده. إذا قلنا بأن هذه القصة المختلقة المصنوعة وقد يعني صراحة ملأت كتب التفسير منها أفضل كتب التفسير في التاريخ كتاب الطبري فيه هذه القصة. من كان ابن كثير يعني قد أحال أتى بكل الأسانيد وأتى بالأسانيد التي وقفت عند الصحابة وأيضا بالأسانيد المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أحال تبرأ ساحته بذلك. لكن أيضا هذا الكتاب عمدة فلابد من تنقيط ما فيه من الأحاديث الموضوعة. إن كانت هذه موضوعة مختلقة فلابد أن نبحث عن التفسير الصحيح في ذلك. قول الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. على سياق الآيات مفسر ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذه نقول من البلاءات من الابتلاءات. لما اشتد ملك سليمان عليه السلام وأتاه الله ملكا فحمد الله على هذا الملك وكان الله جل في علاه جعل له القوة والغلبة والسيطرة على الجن يعملون له ما يشاء من محاريب ويسمعون له ويطيعون ولا يحيد أحد عن أمره بحال من الأحوال. جاء بني إسرائيل فأفشوا بين الناس الفساد على عادتهم وقالوا ملك سليمان مستمد من تسخير الجن وتسخير الجن من هذا الكتاب الكتاب الذي فيه الأكاذيب والأباطيل والسحر الذي يعلمونه للناس ويعلمونه للناس بما قصه الله علينا وهو وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فالله أنزل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر وهذا عجب. الله يأمر الملكين كل ملك يعلم الناس السحر والسحر حرام ولا السحر حلال؟ السحر ايش؟ السحر كف ليس حرام كف. والدلال على ذلك وما كفر سليمان ايضا في الآية شاهد اخر نعم قال فلا تكفر فدلال على ان السحر كف. فلما أهبط الله جل وعلا الملكين نقول هذا من باب ونبلوكم بالخير والشر فتنة. هذه أول شيء فتنة للعباد ليرى الله الصادق من الكاذب ليميز الله الخبيث من الطيب هذه واحدة. والثانية وهي الأهم بضدها تتبين الأشياء ليفرق الله جل وعلا بين النبوة وبين إيش وبين السحر. الفارق بعيد والبعد شاسع والفرق واسع بين السحر والكهانة وبين النبوة. فالمعجزات التي تأتي نبوة على تصديق مع دلالات وعلامات آيات باهرات لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. أما السحر فهو من تلاعب الشياطين بالناس. فأراد الله جل وعلا أن يبين لهم الفرق الواضح الجلي بين السحر وبين الآيات المعجزات الباهرات التي من قبل الله جل في علاه دلالة على صدق الأنبياء الذين جاءوا لأقوامهم. فإذا الله جل وعلا أهبط الملائكة يعلمون الناس السحر. نعم يعلمون الناس السحر للأمرين الاثنين. الأمر الأول كما قلنا البلاء والثاني من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه فهو من باب التعليم حتى يتجنب. الإنسان ممكن يتعلم الشر نعم يتعلم الشر حتى لا يتنكب الصراط حتى يتجنب هذا الشر. والسياق الآيات يثبت ذلك أيضا إنما نحن فتنة فلا تكفر بل نحن نعلمك حتى تتعلم الشر من الخير وتفرق بين الغس والسمين وتستطيع أن تحيد عن طرق الضلالة والشر وأن تسير في طرق الخير والنبات. فهنا دلالة واضحة جدا أن تعليم الملائكة لأمرين اثنين. الأمر الأول أن تحيد عن طرق الشر وتعلم الشر فتتقيه. والأمر الثاني وفتنة ليميز الله الخبيث من الطيب. وأقوى من ذلك التفرقة الواضحة بين السحر والكهانة وبين النبوة. هذا هو التفسير الصحيح لقصة هاروت وماروت وما جاء بعد ذلك وما غلف من هذه القصص المختلقة المصنوعة، فهذا كله من الموضوعات ولا يجوز بحال من الأحوال أن نأخذ بها. والاعتذار للحافظ ابن حجر أو للسيوطي في تصحيح هذه القصة أنهم نظروا للسند قبل ودون النظر إلى المتن، وإن صح السند إلى الصحابة رضوان الله عليهم نقول نعم صح السند، وصحة السند لا تستلزم صحة المتن. قالوا وإذا أتى بها ابن عمر من أين أتى بها مثلا أبو هريرة من أين أتى مثل هذه القصة؟ فنقول قد علم عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من أهل الكتاب، ابن عباس وهو حبر الأمة كان يأخذ من أهل الكتاب، يأخذ من كعب الأحبار، لكن كان مقلا يعني. وهذا الذي جعل العلماء يقولون في المسائل التي يتكلم فيها ابن عباس وتكون من الغيبيات ينظر فيها، لا ترد مطلقا ولا تؤخذ مطلقا. لما؟ لأن ابن عباس كان مقلا يعني بالنسبة لغيره من الصحابة الذين أخذوا عن أهل الكتاب، كان مقلا في الأخذ من أهل الكتاب، وإن كان يأخذ من كعب الأحبار. أبو هريرة كان يأخذ من, من, من, من, من كعب الأحبار ومن غيره، وكان يكثر يعني كل خبر جاء فيه غيبيات قاله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا نقول أنه له حكم مرفوع. طالما أبو هريرة لم يقل قال رسول الله سمعت رسول الله أوصاني خليلي، فهذه لا تؤخذ على أنها مرفوعة للمسلم، لأن أبا هريرة كان يكثر من الأخذ في من الإسرائيليات. وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص يظهر في التاريخ أنه أكثر من كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الأحاديث عنه قليلة لأمور منها أنه كان يكثر من الأخذ من أهل الكتاب، والزملتين معه تثبت ذلك، كانت من كتب أهل الكتاب فكان يحدث بهما لذلك لم يؤخذ. فالصحابة الذين رووا هذه القصة نقول أخذوها من الإسرائيليات، ولا تكون من باب الغيبيات التي لها حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الأصيل بذلك كما قلنا أننا كما يفعل المتقدمون دون المتأخرين، لأن كثير من المتأخرين إذا صح السند ويكون البخاري على الحديث يقول لك الحديث سنده كالشمس، فكيف نقول بضعف الحديث والحديث ليس له أي علة ظاهرة؟ نقول البخاري أصلا إذا أعلى الحديث يعني مثلا كأحاديث، وهذه لطلبة العلم حتى أصحاب الصحف والجرائد، وويلنا ثم ويلنا من أصحاب الصحف والجرائد كما سنبين في مصيبة بتحدث كثيرا من النقلة، أن الحافظ البخاري أعل كل أحاديث إتيان المرأة في الدبر، كل حديث جاء فيه من أتى امرأة في دبرها فهو كافر، من أتى فقد كفر بما أنزل على محمد، لعن من أتى امرأة، كل هذه الأحاديث أعلها البخاري ولم يعتد بأحاديث منه كله. فلما يأتي متأخر مثلا يصح هذه الأحاديث ويقول وتعليل البخاري ليس بوجيه، هذا كلام ليس بوجيه، نقول لا، البخاري جبل، والبخاري إذا أعلى الحديث، البخاري طبيب العلم، البخاري لما دخل عليه مسلم رحمه الله يسأله عن حديث وظاهر السند كالشمس فقال له علة، فقال ما هي العلة؟ فخبأها عنه، فقال مسلم ما هي العلة؟ دعني أقبل رأسك، ما العلة؟ خبأها عنه، قال دعني أقبل رجلك، دعني أقبل يدك، خبأها عنه ليصبر صبره وشوقه للعلم. فلما أخبره بالعلة قال دعني أقبل رجليك يا أستاذ المستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلله. فالبخاري أخذ واستقى هذا العلم المتين من شيخه من علي بن المديني، هذا أروع، هذا أبدع من كتب من تكلم في العلة، فأتقن البخاري العلة. فإذا أعلى البخاري الحديث لا يصح أن نقول بأن ظاهر السند صحيح فنصح الحديث ونطرح كلام البخاري أو نضرب به عرض الحائط، لا يصح هذا الكلام بحال من الأحوال. ولذلك قلنا للمتقدمين نظر ثاقب في مسألة المتون مع الأسانيد، فينظرون في المتن فإن وجدوا فيه ركاكة لفظ أو وجدوا فيه نكارة أو وجدوه صادم صريح الكتاب أو صريح السنة المتواترة علموا أن في السند فيه علة أو في المتن فيه علة. ولذلك علماء الحديث يقولون العلل ستة أنواع، علل ثلاثة في السند وعلل ثلاثة في إيش؟ في المتن. من هذه العلل يقولون علة في السند تقدح في السند وفي المتن، علة في السند تقدح في السند دونه المتن، علة في السند لا تقدح لا في المتن ولا في السند. وأيضا المتن له علل ثلاثة، علة تقدح في المتن والسند، وعلة لا تقدح لا في المتن ولا في السند، وعلة تقدح في المتن دونه السند. فلذلك نحن نقول العلة التي تقدح في المتن تجعلنا نقول هذه الرواية لا يمكن أن تقبل. من هذه الروايات، هذه الرواية المختلقة المصنوعة بأن هاروت وماروت من الملائكة يعني الذين هبطوا إلى الأرض، فوقع أو أراد رغد امرأة عن نفسها وأراد الوقوع بها، وإلى آخر القصة التي بيناها. فهذه أيضا من النكارة بمكان ومن الوضع بمكان، فليتنبه الإنسان.